في معنى لأن نرى أنه يمكن. نعم يا مسعود. إن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض ولم ينكر المخالطة. ألا يمكن أن يكون الخلطاء في ملك؟ بل. طيب ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، وهذا إثبات لأصل الشركة العقود، لأن الرقيق لا يمكن أن يشارك سيده في استحقاق. طيب في السنة هل الشركة أصل بالسنة؟ عن السائب ابن أبي السائب كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث. نعم. وغير حديث ابن مسعود قال اشتركت انا مع بعض مساعد في رسول الله يوم بدر بعد اعتاد الاشهرين وانا سبحانه عن بعض مساعد. طيب هذا قال الله تعالى قوله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا. طيب إذا ثبتت الشركة أصلا في كتاب السنة هل أيضا تثبت بالنظر الصحيح؟ أي نعم نعم نقول نعم تثبت بالنظر الصحيح. قل ها كيف ذلك؟ نعم لأن الإنسان قد يكون عنده مال ولا يستطيع العمل فيحتاج للمضاربة، وقد يكون ماله قليلا فيحتاج إلى من يشاركه شركة عنان يجمع المالان جميعا ثم يساوي بهم سلعة كبيرة كذا. طيب ما الفرق بين شركة الوجوه وشركة الأبدان؟ كمال نعم شركة الوجوه يشتريان بجاهيهما يعني يتجران بجاهيهما، فالفرق بين الأبدان أنه ليس فيه مال. نعم شركة الوجوه فيه مال لكن يأخذان من غيرهم، شركة الأبدان عمل يكتسبان به. طيب هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنعة؟ مثل أن يكون أحدهما نجارا والثاني حدادا. المؤلف يقول ما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، فإذا تقبل صاحب الحدادة عملا خشبيا يلزمنا ويكون حدادا يلزم ايش في الشرك؟ يعني التأشير هنا للمخالف ولا الموافقة؟ طيب إذا قال الخشاب أنا لا أعرف، هو الذي تقبله الحداد، إذا قال الحداد أنا لا أعرف يستأجر أحد. طيب اشترك رجلان في الاحتشاش، خرج إلى البر يحشان، أحدهما أتى بخمسين كيلو والثاني أتى بمئة كيلو. يلا سعيد ها. يصح وكذا يكون شريكان شريكين واحد جاب مئة كيلو واحد خمسين ولو يا شيخ عقد التيجة يقتضي ذلك المساواة على حسب ما اتفق هذا حسب ما اتفق عليه. قال بيننا ما حصل فهو بيننا نصف يجوز ها؟ نعم توافقونه؟ نعم. طيب اعطى رجل اخر مالا مضاربه وقال الربح بيننا نصفين، الربح بيننا نصفين والخساره بيننا نصفين، بارك الله فيك مضاربة. أنا قلت مضاربة ولا لا؟ نعم مضاربة، هو في مالين في المضاربة، مال واحد ولا لا؟